الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام. وكتاب عمدة الأحكام ابن المقدسي عليه رحمة الله تعالى, عبد الغني المقدسي. وما زلنا في كتاب الصلاة باب جامع, ندخل في الحديث الثاني, حديث الكلام في الصلاة, زيد بن أرقم. تفضل. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة, يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين, فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لا لا, بس انت ماشي, دي روايه ثانيه, ده حديث ثاني. انتظر ما ننتهي من ده. حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاه, يكلم الرجل صاحبه. زيد بن ثابت ولا زيد بن ارقم؟ بن ارقم. وهو الى جنبه في الصلاه حتى نزلت قوله تعالى: وقوموا لله قانتين, فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قول الصحابي الجليل هنا: كنا نتكلم في الصلاة, هذا مرفوع, حكم المرفوع. وهنا هو يبين في هذا الكلام بأن هناك نسخ, ويأتي بالنسخ تفصيلا حتى لا يظن هذا اجتهاد من الصحابي فيرد عليه الاجتهاد. لا, ده هو بين أن هناك نسخ الأمر, أنه ذكر الآية, والآية هذه لابد أن تنزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ليست اجتهاد منه. قال: كنا نتكلم في الصلاة, يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت قوم لله قانتين. فكأنه يبين بأن كنا الأول هناك الإباحة في الكلام في الصلاة, ثم نسخ ذلك بنزول قوم لله قانتين. وهذه تدل على تصريح النسخ من الصحابي, وأن له حكم المرفوع, وأن هذا ليس اجتهادا من الصحابي حتى نقول نقبله أم نرده. لا, هذا جاء بالتفصيل في مسألة أن جاء بالناسخ والمنسوخ, جاء بالمنسوخ وهو الكلام في الصلاة, وجاء بالناسخ لأنه قال حتى نزلت الآية, والآية لا تنزل إلا في زمن الوحي, أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بين لنا بأن المسألة على النسخ, وهذه كانت بدايتها بأن الكلام كان مباحا في الصلاة أولا, حتى أن عبد الله بن مسعود كان عندما هاجر الهجرة الأولى للحبشة ورجع, كان قال: كنا نتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة, أقول فلما رجعت دخلت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم, أو دخلت فتكلمت فلم يرد علي. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء, وقد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة. فدل ذلك على أن في بداية الأمر كان الكلام, أو كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, وكان يتكلم, ثم حدث أو نزل بعد ذلك النسخ بالمنع من الكلام في الصلاة ومن قوله قوموا لله قانتين. اختلف أهل العلم, أو لا يختلف, والاختلاف خلاف تنوع في معنى قانتين, لا أكثر من معنى, منها طائعين, منها ساكتين, منها خاشعين, منها أيضا مراد بها الدعاء, كما جاء من قوله سبحانه وتعالى: أفمن هو قانت آناء الليل, يعني أو هنا قانت بمعنى مصليا, هنا قانت بمعنى مصلي, من قانتين مصليين. وأيضا تأتي بمعنى الدعاء اللي هو القنوت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كما جاءت السنة تبين ذلك. فهنا القنوت أيضا يأتي بمعنى القانتين بمعنى الدائعين, يعني الدعاء بمعنى الدعاء. وكل هذه يعني اختلاف تنوع عند المفسرين, كما قال القرطبي, قال بأنها تأتي على أنحاء مختلفة, بمعنى الطاعة, تأتي بمعنى السكوت, طول القيام أيضا, فإنه قانت أثناء الليل, يعني قائم مصلي طول الليل, والخشوع والدعاء. وهنا المقصود هنا منها قوموا لله قانتين, أي خاشعين ساكتين. هنا لو قلنا ساكتين أو خاشعين يعني غير متكلمين في الصلاة, يعني هذه الآية غير متكلمين في الصلاة, وهذا هو اللائق بهذه الآية, وهو السياق يبين ذلك كما قلنا. قال الصحابي الجليل: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام, هذا حكم إيش؟ قال أمرنا, من الذي أمره؟ نتكلم في الأصول شوية, فيها خلاف أم لا؟ فيها خلاف إن الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لا, فيها خلاف أصولي أقصد, لأن هو طبعا الجمهور على أمرنا, لما يقول الصحابي أمرنا أي يحملون على الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم, ولكن الظاهرية لما يقتضوا قالوا لا, يمكن يكون الذي أمر ليس النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بعد أمره أبو بكر والخليفة، أمره عمر بن الخطاب، أمره أحد ثاني. فهم لكن الصحيح الراجح بأن أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام عندما يقول ذلك الصحابي، خاصة بينا بأنه أتى بالنسخ فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الآية، فهذه لها حكم الرفع. ولكن هي أصوليا بأنه في خلاف بأن هل أمرنا هذه تحمل على الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أم قد تكون بغير ذلك. وأنا بيانت هذه وإن كان مكانها في الأصول في الزيادات. يعني قال هنا أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذه في أيضا مسألة أصولية أخرى درسناها. قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، مفهوم المخالفة؟ لا، أريدها من على الغرفة. لا، هذا السكوت ثم نهينا. فاتحين ده ليش؟ طيب حد جاي؟ ودي مش شغاله؟ شغاله ليه؟ مش برده. طيب لا لا انا بس بسال، امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، مساله اصوليه. امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ما هو هما الاثنين كده ما فيش نسخه لهذا. على الغرفه الاخوه اللي ذكروا الاخوات الاصول، امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، قلتها الأسبوع الماضي، والله قلتها الأسبوع الماضي، وقلتها في آية خاصة بالنساء، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، قلنا فيها إيش؟ مثلها هنا الآن، بس هنا أصرح كمان، عشان أنا أشوف بس كده جابوها ولا لأ. شيخنا انقطع الصوت تماما. لا شيخنا مدربكم حاصل معانا عشان كده كلمت حضرتك. أنتوا ما تسمعوني الآن؟ شيخنا لا لا لا انتظر شيخنا، أنت اللي كانش عندك صوت ساعتها، الصوت تسمعوني؟ الأخت اللي عندي لا أنا كانت بتخرج مني، كان عندي إشكال أو الصوت واضح إنه مسموع. طيب ما ليش انقطع الصوت؟ أقول الآن لا، أو ما انقطع، هو انقطع عند السؤال بس. طيب الآن أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، قلنا خلاص لا لف ولا نشر ولا حاجة، أنت ده هيفصل بطارية، الحقنا هنا إن شاء الله. لا حد معاه ايه 15%؟ قلنا هذا الله يهديكم، ما ادري انتوا فين انتوا. قال ده هي جايه من تصريح، امرنا بالكلام ونهينا عن السكوت، الامر بالشيء والنهي عن ضده. لا كده صعب قوي، ده اللفظه واضحه، امرنا بالكلام ونهينا عن السكوت، مش اخذنا احنا ان الامر بالشيء النهي عن ضده في الاصول ولا ما اخذنا؟ اخذنا ولا ما اخذناش؟ اخذنا. نعم الاسبوع الماضي انا قصدك؟ لا مش الاسبوع الماضي، انا قلتها وقلت في قرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، وقلنا قرنا في بيوتكن امر ولا تبرجنا هذا النهي، والامر بالشيء والنهي عن ضده من توكيد في المساله. لكن انا اصوليا شرحناها ولا ما شرحناهاش؟ شرحناها. طيب الامر وهي واضحه الان، امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فقلنا الامر بالشيء نهي عن ضده، وهذه من تأكيد المسألة، وهذا من أكثر أنواع التأكيد، بأننا أمرنا بالسكوت ونهينا بالكلام. هذا أيضا هذه هي المسألة اللي سألت عنها الأمر أنت، عشان أنت لا حضرت أصول ولا سمعت الأصول، فهي طايرة منك أصلا. هو أنت ذكرت عشان تمتحن؟ اسمع أنا قلت طيب. عايز الملف كلها قالوا لنا فيها مشاكل. هو أنت عملت إيه هنا؟ دخلنا؟ هو إن شاء الله هيكمل. طب أنا فصلنا، أنت معاك هنا؟ طب عشان بس هيفصل حتى أنا. طيب المسألة التي معنا الآن، هذا الحديث فيه دلالة على تحريم أنواع الكلام، فجميع أنواع الكلام في الصلاة، وهذه نبينها. الأصل عندنا الكلام عمدا في الصلاة، والكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، والكلام عمدا لمصلحة الصلاة. فنقول بأن الكلام عمدا مشتغلش من جاهز، كلام عمدا لمن تكلم عامدا عالما بالتحريم ولغير مصلحة الصلاة بالإجماع الصلاة بطلت عند أهل العلم. طب من تكلم عامدا لغير مصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، تكلم عامدا عالما لغير مصلحة الصلاة بالإجماع هذا الصلاة باطلة. طيب تكلم عامدا لمصلحة الصلاة، الجمهور والأئمة الأربعة على بطلان الصلاة، على بطلان الصلاة فقط، استثنوا الناسي، الناسي الذي تكلم ناسيا لا يبطل الصلاة، وهذا عند الشافعية. أما عند أبو حنيفة حتى الناسي وفرع عند الشافعية الكوفيون يرون أيضا بأن الكلام حتى الناسي يبطل الصلاة، وهذا تجديد على أن الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، وهذا يدل على هذا الحديث فيه الأمر بذلك والنهي عن ذلك دلالة قوية جدا. طيب هل المسألة على الكلام يلحق بالكلام شيء؟ الكلام إيش هو؟ أقل شيء من الكلام حرفين، أقل شيء في الكلام أن يكون حرفين. طب هل كل ما كان حرفين وليس بكلام عند العرب يدخل؟ يعني لو واحد تنحنح في الصلاة كده أو نفخ، هو أتى بحرفين الآن ممكن يجي بقى، هل هذا يعد كلاما فتبطل الصلاة به أم لا؟ خلاف بين أهل. خلاص فصلت؟ مش كلام مفهوم أصلا. ما هو الكلام عند النحويين أي حرفين، حرفين يبقى كلام، فلذلك قالوا الآن هم الآن لو قال بحرفين تنحنح نفخ غير ذلك ظهر حرفين أقل مفهوم الكلام، على القياس على القياس على أن كل نهينا عن الكلام فيكون هذا كلاما، فهذا تبطل به الصلاة. والقول الثاني قالوا لا، ليس بلازم من الحرفين أن تبطل به الصلاة إلا أن يكون لها معنى، إلا أن يكون لذلك معنى، لأن المقصود هنا عرفا الكلام الذي هو له معنى. والمسألة خلافية، يعني خلافية، البعض يقول والصحيح القول الثاني بأن إن كان للكلام معنى ويقصد به وكان كلاما عند يعني أهل اللغة أو عند العرف فنقول إن هذا يلحق به، أما لم يكن غير ذلك خاصة لأنه ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية نفخ في صلاة الكسوف، والله أعلم ورد فيها، فلذلك هذا يضعف قول من قال بأن النفخ والنحنحة، لكن طبعا لمن اعتاد بقى ذلك يعني طول ما قاعد يعتاد ويتقصدها قد يبطل الكلام، لكن الضابط عندنا إن كان كلاما، إن كان كلاما هذا هو الذي يبطل به الصلاة. قول ذكر الصحابي لقول الله تعالى قوموا لله قانتين استدل فيها العلماء على أن القيام ركن من أركان الصلاة، لأن الله عز وجل قال قوموا لله قانتين، وهذه تبين لك بأن لا تصح الصلاة خاصة الفريضة، لأن النافلة جاء الاستثناء فيها وبيناها في حديث سابقة بأن جواز صلاة النافلة على الراحلة وجواز، وأيضا من حديث سلم صلاة القاعد نصف صلاة القائم، والمسألة على تفصيل. إن كان الذي يصلي أولا الفريضة لابد أن تصليها قائما ولا تصح إلا أنك لم تستطع، كما جاء في حديث عمران بن حسين قال لما اشتكى من البواسير فقال له سلم صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا. إذن القيام فرض ويسقط فقط بالعذر على القيام، أما النافلة فتخرج من هذه المسألة، لأن النافلة يصح فيها أن يصلي المرء أو يجوز نقول أن يصلي فيها المرء قاعدا وإن لم يكن وإن كان مستطيع القيام، يعني حتى وإن كان مستطيع القيام فلا أن يصلي قاعدا، الحديث عليه السلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذه بدون عذر يكون على النصف، أما إن كان عنده عذر فأجره كامل، أما إن كان عنده عذر وصلى قاعدا فأجره كامل، أما لم يكن عنده عذر وصلى قاعدا ويستطيع يصلي بالقيام فهنا على النصف. طب ما الدليل على أن المرء إذا كان مريضا أو كان أنه إذا صلى بالعجز هذا بالمرضي أنه يأخذ الأجر كاملا؟ ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر المرء أو مرض كتب له عمله، إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، فمن كان له ورد معين ومرض وكان يقوم من الليل عدد معين من الركعات أو يقرأ شيء معين ومرض ولم يستطع أو سافر ولم يستطع ذلك فكتب له هذا العمل، هذه من كرم الله عز وجل على المرء، وانظر لأهل العبادة الذين يحرصون على ذلك وإن وأوقفهم العذر تجد الله عز وجل يجري لهم أعمالهم الذين كانوا يعملون، أما غير المعذور الذي هو يصلي قاعدا فله النصف من الأجر بسبب هذا، فإذا العذر الذي لم الذي العذر هو الذي جعل له الأجر كاملا. هنا في لفتة. نعم. هو النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عنه أنه صلى صلاة الوتر قاعدة. صلى الوتر على الرحلة. نعم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، وهذا يدل على أن صلاة الوتر ليست واجبة. طب وكده لما احنا نصليها قاعدين كده ناخد النصف؟ أنا نعم تاخد النصف، إن صليتها قاعدا تاخد النصف من الأجر. شيخنا معلش. كده سأسي للنبي صلى الله عليه وسلم. طب إيش اللي فيه؟ النبي قال صلاة القاعد نصف صلاة لو كانت بدون عذر هتاخد النصف، ايش المشكلة؟ على اساس ان هو يعني هو صلى قاعدا، فاحنا يعني بنهي السنة دي ان احنا نصلي. ما هو اللي صلى قاعدا قال لكن صلاة القاعد نصف صلاة. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يفعل الا الكمال يعني. فهو صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما يصلي على الراحلة اذا في سفر بس. هو قال اولا صلاة القاعد نصف صلاة ثم فعل ذلك ليبين لنا. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يشرع لنا. هو يفعل كل الدرجات, يفعل الكمال ويفعل الاقل ويفعل اقل, يشرع للامه يبين بالجواز. ده مش اقل شيخ. ايش في سفر؟ هو في السفر كيف اقل؟ هو يريد ان يقول انه صلى الوتر على الراحله. صحيح هو كده في السفر, وهذه ممكن تعد عذر لك بانه يرى ان الراحله عذر له. لكن انا اتكلم على فكره على التاصيل بان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل, نعم قد ينهى ويفعل المنهي عنه. قد نهى عن البول واقفا ثم بال واقفا صلى الله عليه وسلم, نهى عن الشرب واقفا ثم شرب واقفا صلى الله عليه وسلم. فنقول هذه كراهه. هل هو يفعل المكروه؟ هو يفعله ليشرع لنا. فمن باب اولى ايضا في الدرجات الفضل يفعل هذا وهذا ليشرع لنا. لو لم يكن صلى الوتر على النافله لعلمنا مثلا بان الوتر على منقلب الوجوب. لكن لما فعل ذلك ليبين لنا بأن الوتر على النافلة دل على أن هي من النوافل ليست من الواجبات. وأيضا يجوز لك أن تفعل ذلك ولا حرج في ذلك. الصلاة على الراحلة تجوز في الحضر ولا في السفر فقط؟ احنا بيناها هذه, قلنا أن في عندنا وجه في الأصل بأنه الجمهور أنه تجوز على كده. تتكلم عن استقبال القبلة, انت تريد ان تتكلم على استقبال القبلة وعلى الراحلة اصلا. ما الراحلة ما فيش اشكال فيها, راحلة حتى لو في الحضر ده حتى لو في الحاضر, بس مستقبل القبلة هذه خارج النزاع. ماشي. يعني وانت راكب مستقبل القبلة وهذا خارج النزاع, لكن الاشكال كله في مسألة غير مستقبل القبلة. وهذه عندنا وجه في الشافعية او قول يعني بيقول بأن بجوازها غير مستقبل القبلة, بجوازها مثل النافلة في السفر. قالوا ان المسألة كلها على المشقة والعذر, وهذه طبعا فيها نظر لكن هو فيها قول حق يعني. طيب نكمل الحديث بعد اذنكم. قال نقول هنا مفيش. طيب في مسألة هنا في قوله سبحانه وتعالى لفتة جميلة يعني, ان الآية التي جاء فيها قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين. قال بعض علماؤنا وهذه ان هذه الآية لو نظرت الى الترتيب في السياق جاءت قبل جاء قبلها الآيات على مسألة ما يسمى المشاكل الزوجية الطلاق. لو رأيتم الآيات الأولى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إلى آخر, ثم وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن, ثم جاءت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين, ثم جاء بعدها مرة أخرى أيضا الذين توفون منكم وذرون أزواج وصية. دخل تكلمت أيضا عن الأمور الزوجية والحياة الزوجية. فقال علماؤنا وجود هذه الآية بين الآيتين الأولانين في المشاكل والآيتين التي بعدهما أيضا في الحياة الزوجية دلالة على أن للصلاة أثر عظيم جدا في استقرار الإنسان في بيته وفي حياته الزوجية. لأن تذكر الله عز وجل يتكلم عن الطلاق ثم يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين, كأن الله عز وجل يريد أن يبين بأن من لوازم ومن أسباب استقرار حياة المرء الزوجية واستقرار حياته العائلية هو مسألة الصلاة, وأن دوامه على الصلاة بل صلاته في البيت وقيامه لليل وحث الأهل والأولاد على ذلك والحرص على ذلك فيها ما فيها من أثر عظيم في استقرار الإنسان. لأن الآيات انتقلت الأولى كانت في الطلاق ثم انتقلت إلى الصلاة ثم رجعت بعد ذلك مرة أخرى إلى الحياة الزوجية. ففيها لفتة يعني تدل على أن يعني الصلاة ركن عظيم جدا في هذا الدين. فهذه من ضمن أو من بعض أثار الصلاة وعظمة الصلاة بأنها لها أثر في سلوك المسلم. يعني لذلك قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, بأن داوم وصلى الصلاة الصحيحة قربة لله عز وجل يمتنع عن الفحشاء والمنكر. كذلك الصلاة كأنها علاج في المشاكل الزوجية. لذلك لما قام المرء يصلي لله عز وجل فأخلص أو يعني أتم الصلاة والطهارة والأركان صعدت الصلاة إلى أبواب السماء ففتحت لها, ثم قالت بعد ذلك حفظك الله كما حفظتني. انظر هذا الحديث أيضا فيه ما فيه, لما صلى بطهارة صحيحة وبأركان وبخشوع وأدى الصلاة كما يجب عليه وخرجت هذه الصلاة وارتفعت إلى أبواب السماء رجعت فقالت حفظك الله كما حفظتني. هذا الحفظ حفظك الله حفظ لكل الإنسان. يعني الصلاة إن أخلص العبد فيها والله هذه يعني احنا كلنا نقصر تقصيرا شديدا، ندخل في الصلاة نخرج منها يعلم الله عز وجل ما في القلوب فيها، لكن ننظر إن حفظك الله كما حفظتني، حفظك الله حفظك من كل شيء، حفظك من كل شيء، من كل شيء ممكن أن يصيب المرء فيها. فهذه يعني ملمح أو نكتة في هذا الحديث قد بيناها. تكلمنا عن مسألة أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، على أن هذه من أقوى الصيغ الإلزام، لأن فيها الأمر بالشيء والنهي عن الضد، فهذه أكبر صيغ الإلزام. وهنا أيضا يعني يبد أيضا أن تكلمنا عن مسألة الكلام في الصلاة كما قال الصحابي، نبين حديث معاوية بن الحكمي، معاوية الحكمي نعم عندما دخل وتكلم في الصلاة، معاوية نعم معاوية السلمي بن الحكم السلمي، معاوية بن الحكم السلمي نعم، قال أنه دخل في الصلاة، وبعد أن دخل في الصلاة فعطس الرجل، رجل بجانب، فقال له يرحمكم الله، فنظر إليه الصحابة يمرقونه، فلما رأوا ينظرون إليه قال ويلكم أو ويحكم ماذا قلت، فضربوا على أيديهم بأفخاذهم، وكان لم ينسخ وقتها وضع اليد على الركبة بدل لما كانت الأول توضع على الفخذ، فضربوا على يديهم بأفخاذهم، ثم فلما فرغ من الصلاة، هنا ننظر بقى لقول الصحابي، قال لما فرغت من الصلاة التفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بأبي هو وأمي، يقول عنه ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت منه أحسن تعليما، ما كهرني ولا نهرني. فانظر الآن ماذا يحدث في المساجد، ما كهرني وما نهرني ولا حتى يعني قال له شيء، قال من منكم قال كذا وكذا، قال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، من كلام الناس إنما هو التسبيح والذكر. هذا دل على عدم مسألة الكلام في الصلاة. وقد بينا في مسألة نسيان الإمام في السهو بأن هناك من يرى بأن تذكير الإمام إما بالتسبيح أو يقول له ما كان في مصلحة الصلاة وهو المالكية، وقد فصلنا ذلك القول. ندخل في الحديث الثالث، التسبيح. التسبيح المالكية يرون بأنك لك أن تقول له اركع يا إمام، نسيت يا إمام ركعة، نسيت التشهد، وهذا الكلام في هذا عند المالكية. وهم يستدلوا كما قلنا بحديث اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما نعيد حديث اليدين، لما انتهى وتكلم معهم فقالوا هذه لمصلحة الصلاة، لكن الجمهور يرى بطلان الكلام لمصلحة الصلاة حتى مع هذا التسبيح. نعم، الذي جاء في السنة أن يسبح له. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن الحر من قيح جهنم. نعم، من حافظ على الصلاة وحفظ حدود الله حفظ حقوق زوجته، هذا باللزوم طبعا. نعم، حديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إذا اشتد الحر فأبرده عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث يعني في مناسبة من وجوده، بعض أهل العلم اختلفوا في وجود هذا الحديث على مسلكين أو على طريقين، لأن البعض والبخاري ومسلم ذكروا هذا الحديث في باب المواقيت، ذكروا باب المواقيت وألحقوه بمواقيت على أنه يختص بوقت صلاة الظهر، وهذا كان صنيع الإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي أيضا رحمة الله على الجميع، ذكروا هذا الحديث في باب المواقيت. فلذلك بعض العلماء قالوا هل كما ذكر هؤلاء علماء الحديث أو كما أتى به بعض علماؤنا أيضا ومنهم الحافظ هنا عبد الغني المقدسي بأن ذكره في باب جامع ولم يذكره في باب المواقيت. والحكمة عنده في ذكره في هذا الباب الجامع لأنه، وهذا أيضا يدعمه قول للشافعي رحمة الله على الجميع، على أن هذا الحديث يختص بالجماعة التي كما قال الشافعي بتأخير صلاة الظهر للجماعة، المسجد ينتظر الجماعة تأتي من بعيد أو ناس يأتون من أماكن فيأتون للصلاة فيؤخر حتى لا يسيرون في أجواء الحر وغير ذلك إلى أن يحدث البرد فيصلون. فجعل مناسبة الحديث ليس للمواقيت ولكن للذي يختص بحالة معينة وهو اجتماع الناس. المسجد الذي يجتمع فيه الناس هذا الذي يؤخر فيه الإبراد لصلاة الظهر. وهذا الذي جعل الإمام هنا المقدسي أن يخرجه من المواقيت، يعني لا يجعله خاص بالمواقيت ويجعله في الباب الجامع الذي قلنا أنه يجمع بعض المسائل المتفرقة، لأنه يرى بأنها لها حالة خاصة، أن الإبراد هنا هو هذا له حالة خاصة، هو لذلك أتى به هنا. والمسألة طبعا كلها اجتهاد من العلماء لمن أتى به في باب المواقيت ومن أتى به هنا في هذا الباب الجامع. ونقول بأن يعني بينا فقط ما الحكمة في إتيان هذا الحديث هنا. قال اشتداد يعني الإبراد من هاتي معك أنت هسه كلمت بقول الثاني قال تيني بالحديث في عشان أريد واسمع هاتوني أنت عزيز مات لا لا خلي. قال إذا اشتد الحر، وهنا الحر يعني اشتد قوى الحر وانتشر وأصبح يعني درجة الحرارة عالية جدا، قال أبردوا يعني أخروا الصلاة إلى البرد، يعني أخروا أبردوا أو أبردوا يعني أخروا صلاة الظهر إلى البرد. والبرد هو يعني لطف الجو، يعني تقل فيه درجة الحرارة، وكلما ذهبت إلى العصر كان فيه برد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة البردين، وهي صلاة البرد العصر وصلاة الفجر، وفيه يكون الشمس منكسرة والحرارة تكون فيها قليلة جدا. لذلك كلما انتقل من الوقت من الظهر إلى العصر هذا تذهب إلى البرد. لذلك قال أبردوا أي إلى الوقت البارد، أبردوا يعني أخروا صلاة الظهر إلى الوقت البارد حتى تنكسر حدة الشمس وتنكسر حدة الحرارة، لأن الأصل من صلاة الشمس بعد الزوال، والزوال يكون الشمس في كبد السماء ثم تبدأ في الميل إلى الغروب بعد ذلك وحدوث الظل مرة أخرى. فهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن إذا اشتد الحر أبردوا يعني أخروا بصلاة الظهر إلى وقت البرد، مع أن الأصل في صلاة الظهر قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والدلوك هو في مسألة تحرك الشمس عن كبد السماء في حالة انتصاف النهار إلى الميل. فنقول هنا كما جاء أيضا في حديث الصحيحين عن أبي برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجرة أو الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، تضحض الشمس يعني أول ما تنتصف ويأتي الزوال وتبتدي في فالأصل أنك تصلي الظهر عند الزوال وعند انتصاف الشمس في كبد السماء، وهذه على مر العام على مر العام. لكن هنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر، إذا جاء وقت الصيف وكانت الحرارة فيها شديدة، لأن الناس تأتي للصلاة في المسجد فيسيرون في الأجواء الحارة طبعا ويسيرون في الطرقات وغير ذلك، أو أيضا يحتاجون أن يصلوا في المساجد ليست مساجدهم كما مساجدنا الآن، فكانت الحرارة والشمس تدخلها يعني لا يحتمون من ذلك. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يؤخر وقت الصلاة. كل ده وقت شغال كده هون فيني ننت بقى هذا مشغل التلفون أنا واخذ منه واي فاي طيب ماشي مو شغال بس يطلع ويخرج. نقول قال فأبردوا أن يؤخروا وقت الصلاة إلى أن يقترب بعد ذلك من وقت العصر. وقلنا أن هذا البرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، يقصد به الفجر البرد الأول أو البرد الأول الثاني وهو العصر ووقت الوقت البارد الذي فيه. طيب هنا ثبت في الصحيح أيضا من حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وهذه مهمة هذه لنبين بأن الشافعية كانوا يرون بأن إبراد الظهر هنا في حالة خاصة، حالة المسجد الذي يأتيه الناس جماعات من أماكن متفرقة، فيكون هذا هي الحالة التي يكون فيها الإبراد. لكن هذا يعني فيه رد على حديث الذي سنبينه الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فزالت الشمس، فقام بلال رضي الله عنه وأرضاه ليؤذن، فقال النبي أبرد فجلس، ثم قام ليؤذن بعد ذلك فقال أبرد فجلس، ثم قام ليؤذن بعد ذلك فقال له أبرد. فهنا بين ذلك بأن شدة الحر هنا هذه الذي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول له أبرد، أي يؤخر إلى الوقت البرد. إذن هذه استثناء، لأن الأصل الصلاة على وقتها وأن لابد أن تصلي الظهر عند زوال الشمس، لكن قال له أبرد يعني أخر إلى وقت البرد. طيب هذا أمر ونحسن قاله أمر، والأصل أن الأمر يدل على الوجوب، فهل نقول الآن بأن عند شدة الحرب الأصل أو الأمر بأنك تؤخر الظهر للإبراد، أم هذا على سبيل الاستحباب؟ نقول هو الصحيح منه على الجمهور من على سبيل الاستحباب، وأن هذا الوجوب هذا فيه شذوذ في هذا عند البعض، وعند بعض الحنفية قالوا بذلك، بعض الأئمة بعض أئمة الحنفية قالوا بالوجوب، ولكن الصحيح عند الجمهور بأن ذلك على الاستحباب، لأن المسألة كلها على حال الحرب، يعني ليس وجوبا أنك، لكن إن كانت كما قال الشافعي هنا قال إيش؟ قال إن هذه في حالة من كان يأتي من المساجد، لكن هنا الحديث هذا يرد عليه. قالوا ليش ردوا عليه الجمهور؟ قالوا لو كان ذلك فالنبي كان في سفر، والسفر ليس كان مسجد جامع بل كان مع الصحابة، فلو كان المسألة انتظار أن يأتي ناس من أماكن ويجتمعون في المسجد وهذه هو الرخصة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أبرد يعني انتظر. ثم رد عليهم الشافعية قال لا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا فكان ينتشر الصحابة يعني كل يعني أو ينتشرون في أماكن شتى يكونون موجود. ثم أراد أن هو أراد أن سيجتمعون للصلاة إذا أذن بلال فيأتون من أماكن متفرقة، وأيضا هذا يريد أن ينتصر لرأيه، ولكن حق بأن هذا فيه ضعف، الحق أن هذا فيه ضعف بأن المسألة ليست على حالة المساجد الذي يأتي يعني الذين يأتون من المساجد من أماكن بعيدة، ولكن المسألة على العموم بأن إذا اشتد الحر وكانت الحرارة شديدة فهنا وتحدث المشقة بالذهاب إلى المسجد والصلاة فيها، فلنا السنة أو الرخصة بأنك لك أن تؤخر الصلاة إلى وقت البرد. فهنا يدل ذلك على أن الإبراد حكم عام وليس له علاقة بمسألة الجماعة في المسجد فقط. طيب الصلاة تأخير الأذان ولا الإقامة؟ لا الصلاة تؤذن في وقتك لا إشكال. الأذان الأول في معاده ده واجب. نعم. الأذان إعلام دخول الوقت، لكن الإقامة هو إقامة الصلاة. أقصد هنا الإقامة بالصلاة. نعم ملهاش وقت. هل يأثم شيخ؟ إيش؟ أخر يأثم؟ إذا أخر يأثم كيف يأثم؟ قبل صلاة العصر بنصف ساعة مثلا. انت تقصد انه اخر قبل صلاه العصر بنصف ساعه، لكن هذا مش ابراد، هذا تطويل جاي المساله كلها حتى تهدا الشمس في الزوال وتخف شده الحراره. لكن هذا الاصل ان الصلاه كان الاصل ان الصلاه موقوته لا وقت، لكن هون عشان قالوا ابرد ابرد ابرد حتى ياتي البرد. قبل صلاه العصر برضه في وقت شيخ؟ يعني ايش في وقت؟ ما انا عارف ان في وقت، ما هو الصلاه ممدوده من الظهر للعصر، لكن هذه المساله كلها والابراد بكسر حده الحر. ونبين حديث آخر يعارض هنا، بس لما ننتهي على حديث أيضا، لأن هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الإبراد فهو نهاهم عن ذلك، انتظروا بس لما تأتي سيجيك الإجابة في هذه أيضا. أصلا هو هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، عن الصلاة هنا أي أبردوا بالصلاة، العن بمعنى الباء، أبردوا عن الصلاة كأبردوا بالصلاة أيضا، لأن هنا عن الصلاة كمثل بالصلاة، كما يعني الباء تأتي بمعنى عن، كما يقال رميت عن القوس أو رميت بالقوس، يعني هي أيضا بنفس المعنى. قال سبحانه وتعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني فاسأل عنه خبيرا أيضا، هي نفس المعنى، فالباء قد تأتي بمعنى العن. قال هنا بأن شدة الحر من فيح جهنم، أن هذه نقول وهذه حقيقة ليست استعارة. إيش بقى معنى الكلام اللي بقوله ده؟ عند أهل السنة هذه حقيقة وليست استعارة. ليش انت بتهز راسك؟ طب ايه بقى حديث ذكر؟ اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فان الحر من فيح جهنم، قلنا عند اهل السنه والجماعه هذه حقيقه وليست استعاره. ذكر في حديث شده الحراره اذن الله لها بنفسين. ايوه اشتكت النار الى ربها عز وجل فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء فأشد ما تجدون من حر فهو من، ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من حر في من زمارين، وأشد ما تجدون أيضا في الشتاء من برد أو زمارين. إذن هنا هذا الفيح جهنم حقيقي، هذا الذي أقوله، هذا حقيقي وليست استعارة، هذا من فيح جهنم. نعم من فيح جهنم. طيب اختلف العلماء بعد ذلك في سؤال الأخ الذي سأله إلى متى يكون الإبراد، إلى متى يكون الإبراد أو قدر الإبراد. فنقل الشيخ الدقيق العيد عليه رحمة الله تعالى قال عن الشافعية أنهم رأوا بأن الإبراد يكون حتى حتى وقت ما يظهر للحيطان ظل. الأصل إن زوال الشمس ما فيش ظل وقت الزوال الحقيقي في كبد السماء، ثم تميل فيظهر الظل. فقال حتى يظهر للحيطان ظل، فيكون هذا آخر وقت الإبراج. ليش؟ لأن الناس اللي ستأتي ممكن تتظل بهذا الظل إلى أن تأتي للصلاة، فجعلوا بأن هذا لأنه لا يحتاج هنا لأنه يمشي في الشمس، أصبح هناك ظل فلن يمشي في الشمس، فيمكن أن يكون هذا الإبراج غير ذلك. الملكية يروا بحتى يكون الفيء مثل الذراع، يعني بقدر ذراع يكون هذا الفيء حتى يصير ذراعا ويكون ذلك. وهنا يعني عندهم حديث يستدلون به بأن، ويبدو أنها رواية أخرى لبلال لما استيقظ منها لما أراد أن يؤذن وكان في سفر قال أبرد حتى ساوى الظل التلول، يعني قالوا أبرد ثلاثة الحديث الذي قلناه أبرد ثم أبرد ثم أبرد، قالوا لم حتى رأينا في رواية أصبح الظل يساوي التل، يعني يساوي التل هكذا في ظل على قدر التل، التل اللي هو كأنه الذراع الذي لن يقول عليه، ثم قالوا أذن أو أقم، فقالوا هذه القدر الموجود أيضا. يبقى هذه قدر اللي ردتنا عليه كده سواء ملكية أو هي المسألة كلها قائمة على وجود الظل وانكسار حدة الشمس، فيمكن الناس أن تسير في الظل فيؤدون الصلاة حتى لا يعني يؤذيهم الشمس، وهذا الأوجه لكن ليس بالتأخير الأكثر من ذلك. نقول طيب هذا الحديث قد الذي معنا في الصحيحين الآن له حديث قد يعارضه ظاهريا حديث خباب رضي الله عنه في صحيح مسلم بأنه قال بأنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا، يعني إيش اشتكوا حر رمضاء على أنه يريد يأخذ فقال لم يشكنا لم يعني يقبل شكوانا. فهنا قالوا هذا الحديث يعارض فأبرده، البعض قال إن هذا ناسخ الذي معنا ناسخ للحديث الأول بأنهم كانوا في مكة فلما شكوا ثم في المدينة ده النسخ، والبعض قال لا يجمع والجمع أفضل من النسخ لأن الجمع النسخ عزيز حتى تبين، والجمع إهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فقالوا نجمع بين الدليلين بين الحديثين. فنقول بأن حديث خباب على الأفضل وحديث الإبراد على الرخصة، يعني أن الأفضل أنك تصلي في الوقت وأن الرخصة بأنك تستعمل في هذا الحديث، هذا جمع، والبعض قالوا جمع ثاني وهو حسن لأن الحديث الأول والحديث الثاني قالوا أن حديث خباب على التأخير بعد الإبراد، يعني الإبراد أولا ثم طلبوا شكونا الرمضاء شكوا التأخير مرة أخرى فلم لم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اكتفى لهم بالإبراد. فهمتوا؟ كانوا يريدون التأخير مرة أخرى أو وقت أفضل. قالوا الإبراد سنة وهم أرادوا أنهم تأخير زائدا عن هذه عن هذا الإبراد فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى عندك إيش؟ الحر شدة الحر شدة الحر السخونية في الأرض. يبقى عندك الأول من قال بالنسخ هذا أضعف، والثاني جمع بس قال الجمع بأنه جعل الإبراد رخصة والتبكير هو السنة أو اللي هو الأفضل، والجمع الثاني بأنهم سألوا زيادة عن الإبراد فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا جمع حسن أيضا. نعم ممكن حديث خباب مرة ثانية قال شكونا رسول الله شكونا رسول الله من حر الرمضاء فلم يشكنا، لم يشكنا يعني لم يقبل شكوانا لم يقبل شكوانا. طيب هذا آخر الكلام. إيش طب أنا إيش أفعل؟ طيب في ما في صوت، هو أحيانا النت فيها إشكال اليوم سامحونا أنا آسف جدا بس بيخرج ويدخل. أولا إحنا انتهينا خلاص الحديث الثالث، نقف عن الحديث الرابع حديث أنس بن مالك وفي مسألة نسيان الصلاة، إن شاء الله لعلنا الأسبوع القادم ننتهي من هذا الباب، يعني يعني أستبيحكم عذرا في التأخير في البداية وأيضا مسألة النت، يعني الله من الله المشتكى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.